هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرا لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا مرور الكرام. عمر بطيشة الصاحب الكبير أستاذ سمير رجب، تسمح تمر معانا مرور الكرام لمدة 5 دقايق؟ أهلا وسهلا، يسعدني. خبر أول من واشنطن عن وكالة رويتر يقول: أقام الرئيس الأمريكي جورج بوش حفل إفطار رمضاني كبير في قاعة مآدب العشاء في البيت الأبيض، وحضره لفيف من الدبلوماسيين وزعماء المسلمين في أمريكا. وأكد بوش في هذا الحفل أن الإسلام دين عظيم. إيه، وقفت عنده ده ولا مريت عليه مرور الكرام؟ لا والله، يعني الاثنين، انا وقفت عنده ومريت عليه مرور الكرام، لان الاثنين دين عظيم سواء ابا بوش او قبل. نعم. نمرة اثنين، انا بعتبره نوع من انواع النفاق السياسي حاليا تمهيدا لضرب العراق. الصحفي الكبير استاذ سمير رجب، في الاهالي الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية يقول ان العمل بالتسعيرة يتعارض مع السوق الحر، وهو غير وارد إلا بالنسبة للسلع المدعومة فقط. أنا شخصيا بوافق الدكتور حسن خضر إن إحنا طالما قبلنا إن إحنا نتعامل بسياسة السوق الحر، فلا بد أن نقبل الإيجابيات والسلبيات. مفيش سوق حر وفي تسعيرة، التسعيرة دي في الدول الشمولية، ونحن الآن لم نعد مجتمعا شموليا، وهو استثنى منها السلع المدعومة فقط. السلع المدعومة طبعا هي دي اللي بتلقى الدعم، وهي دي اللي تتعلق بمصالح محدود الدخل. طب محدود الدخل مش هتأثروا بهذه التصريحات؟ لا، ما اعتقدش انهم يتأثروا، لان هم محدود الدخل يدوبك بيحتاجوا للسلع الأساسية فقط. الصحفي الكبير سمير رجب، وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت السيد صفوت الشريف بأنه صقر من الصقور المصرية التي تعارض التطبيع، جاء ذلك في الحملة الصهيونية على مسلسل فارس بلا جواد. طب ما هو يعني فخر للأستاذ صفوت الشريف أن تصف الصحافة الإسرائيلية بذلك، لأنه الحقيقة هو وقف موقف مشرف ويعبر عن الإعلام المصري كله والسياسة المصرية كلها، وإن هذه السياسة التي بتؤكد أنه لا لي لزراع المصريين ولا فرض على إرادة المصريين بأي قوة من القوى. أنا شخصيا بأحيي صفوت الشريف على موقفه، ولو ما كانش عمل كده أنا كنت شخصيا زعلت منه جدا. الصحفي الكبير سمير رجب، عن وكالات الأنباء أن عددا من دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية لرفضهم نهجها الإعلامي. مر عليك ده؟ مر عليا وتوقفت عنده، وأقول برافو ومليون برافو. لكن المشكلة التنفيذ، إن أنا ملاحظة حتى الآن أن القرار لم ينفذ، إنما هو المفروض أن ينفذ، مش مجلس التعاون الخليجي فقط، ولكن أنا بتمنى من مجلس وزراء خارجية الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام الدول العربية ككل أنهم يأخذوا نفس الموقف ويتخذوا نفس النهج، لأن فعلا قناة الجزيرة تجاوزت وتجاوزت جدا. الصحفي الكبير أستاذ سمير رجب، في مجلة شاشتي راقصة معتزلة أثناء الطواف في عمرة رمضان تطلب من الكاتب الصحفي سمير رجب أن يتوسط لها لتقدم برنامجا دينيا في التلفزيون. إيه الموضوع ده؟ حصل فعلا؟ لا، والمشكلة بقى إن هذه الراقصة زي ما أنا قلت لا تقرأ ولا تكتب كمان. ودلوقتي معظم الراقصات المعتزلات ومعظم الفنانات المعتزلات تصورنا ان هم يبقوا داعيات اسلاميات، وبيعملوا جلسات بينهم ومن بعض، فوصل الامر بقى انهم عاوزين يعملوا كمان برامج دينيه في التلفزيون. فلما انا قالت لي قلت لها طب الاول روح اتعلم القرايه والكتابه وبعدين تعالي قدم البرنامج. الصحفي الكبير استاذ سمير رجب، اخيرا في كبسوله ما هو الكلام الذي تريد أن تقوله الآن ولا تريد له أن يمر مرور الكرام؟ أريد أن أقول لكل من ريال شارون ونتنياهو أن المنافسة الحزبية شيء، وإقرار السلام في الشرق الأوسط شيء آخر. الاثنان يتنازعان سياسيا وحزبيا، لكنهم وللأسف يضربان السلام في مقتل، وسوف يدفع الاثنان الثمن إن آجلا أو عاجلا. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.